الذي يتجول بعينيه في محارم الناس وفي النظر الى وجوه النساء واجسادهن والعياذ بالله، ده تبغض اليه زوجته، يراها قبيحة ويراها رجلا ويراها ذكرا ويسيء اليها ولا يحسن معاملتها، وانسان سبحان الله لن تعجبه لا هذه ولا تلك، ولن يشبع كشارب البحر، شارب البحر لا يشبع وانما يزيده الشرب عطشا كلما ينظر الى واحد يستحسن الاخرى والثالثة وهكذا. احمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعد، حبيت في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، مشكلة العصر الكبيرة عند كثير من ابنائنا كبارا وصغارا مسألة غض البصر، وكأن المجهود الرهيب المبذول عند البعض مجهود يفوق الطاقة، وكأن الله يكلفنا ما لا نطيق. الله ما كلفنا إلا ما نطيق، بس الذي نطيق كلفنا به ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ورب العباد استجاب المجع، قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني ما كلفنا شططا، إنما كلفنا ما نستطيعه. لكن العبد هو الذي يقصر. موضوع غض البصر، الإنسان يعني هنا تنقسم المسألة إلى مسؤولية مزدوجة، المرأة والرجل. المرأة بطبيعتها حية، تحرج، عندها الحياء والخجل، هذا هو السمت العام. أما أن رأيت امرأة غير ذلك فهي ليست أنثى، لا، دي أخوها حسن، أخوها إسماعيل، أخوها أي حد، لكن يعني هي تمثلهم يعني كرجل. لكن أنا أتحدث عن الأنثى التي خلقها الله، أن الله خلق الزوجين الذكر والأنثى، هذا ذكر له، هذا ذكر له مواصفات، وهذه أنثى لها مواصفات. أما أن يصير الديك دجاجة والدجاجة ديك، ده مخالف للفطرة، خلاص دي نمرة واحد. رقم اثنين، أن رب العباد سبحانه وتعالى يعني لماذا حذرنا من غض البصر وإطلاق البصر؟ لماذا حثنا على غض البصر؟ اولا في قاعدة نطلقها من قديم، من غض بصره اطلق الله بصيرته. نمرة اثنين، الذي يتجول بعينيه في محارم الناس وفي النظر الى وجوه النساء واجسادهن والعياذ بالله، ده تبغض اليه زوجته، يراها قبيحة ويراها رجلا ويراها ذكرا ويسيء اليها ولا يحسن معاملتها، وإنسان سبحان الله لن تعجبه لا هذه ولا تلك، ولن يشبع كشارب البحر، شارب البحر لا يشبع وإنما يزيده الشرب عطشا كلما ينظر إلى واحد يستحسن الأخرى والثالثة وهكذا. الأمر الرابع، يجب أن تعلم أن لهذه محارم، لها أب ولها زوج ولها ابن، هؤلاء ولها أخ، وسوف يطالبونك بحسناتك كلها يوم القيامة، فإن فنيت أخذوا من سيئات ثم طلعت عليك في النار، عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم من يزني في بيت بألف درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، إن الزنا دين، فإن أقرضته يعني كان السداد من ثوابك فاعلمي، يعني معنى البيت تقريبا كده. فيعني العفو تعفو نساءه في المحرم، الانسان يعني سلف دين، يعني خلي بالك لا تنظر الى ما حرم، يعني اذا انت نظرت الى 100 امرأة العياذ بالله ماذا اخذت منهن، واذا نظر محارم هؤلاء 100 الى زوجتك انت او الى ابنتك او اختك انت او امك، سبحان الله ماذا ابقوا لك. فالانسان يعني هذه نقطة. الفضل بن عباس رضي الله عنه جالس جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة حسناء تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول يعني يعدل وجه ابن عمه الفضل الى الجهة الاخرى، ثم يعود الشاب فينظر مرة اخرى، فالرسول يعيد ان يعني يبعد نظره عنها 3 مرات. يقول العباس اذيت ابن عمك يا رسول الله، اذيت ابن عمك يا رسول الله؟ قال خشيت عليه الفتنة. فإذا سبحان الله العظيم الإنسان سبحان الله عندما يعني يرى المسألة بصورة أكبر، أولا كما يقول العلماء هو سهم من سهام إبليس، يترك نقطة في ويجعل الإنسان يتعود ويستمر المعصية، ولا تنظر إلى الصغيرة أنها صغيرة فالاستمرار فيها وتراكمها تصير كبيرة، لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، يعني لا صغيرة إن واجهك عدله ولا كبيرة إن قابلك فضله. فإذا لا تستهن بهذا، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن يجب أن يتعود الإنسان من صغره ألا يحد النظر في وجوه الآخرين، وألا يتطلع سبحان الله العظيم إلى إلى إلى إلى أجساد النساء. ثم الطرف الثاني، يجب أن تتقي المرأة ربها سبحانه وتعالى، ويتقي أبوها أو أمها أو وليها أو زوجها رب العباد في أن يراعي أهل بيته، يراعي بناته عندما يخرجنا يعني محجبات، ملتزمات شرع الإسلام، بالشرع الإسلامي، ملتزمات بالحياء وبالحشمة، هكذا يعين بعضنا بعضا. أما الذين يقومون به على الفضائيات وحريته اليود وغير ذلك والتجميل والترميم والآخر، هؤلاء لا أدري كم هو عقابهم يوم القيامة، الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. ما الذي أكسبه أنا بعد النشرة أن يأتي قطيع من النساء ليعرضن أزياء معينة، والأعجب من الخيال أن النساء ورجال يجلسون ليشاهدون هذه الأزياء، يعني أنت رجل هتشتري فستان يعني من هذا؟ الأمر الثاني الذي يشيع الفاحشة ويقول بها كالذي يقوم بها، يعني زوجة سيدنا لوط لم تقم بعمل قوم لوط، لا، إنما كانت ترضى بهذا، فلما رضيت بفعلهم سبحان الله ودلت القوم على الملائكة الذين كانوا في بيت زوجها سيدنا لوط يعني اللي هو جبريل وصاحبي، فسبحان الله الله عز وجل دمرها مع من دمر، يعني القرية رفعها رب العباد سبحانه وتعالى، رفعها سيدنا جبريل إلى عنان السماء حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم ثم ألقتهم. فسبحان الله العظيم أنا أقول أن لا داعي لأن نشارك في أن تشيع الفاحش، يجب أن نلتزم ونحبب بناتنا في الحجاب، وربنا يبارك في الجميع ويهدينا سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.